بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا برحمتك يا أرحم الراحمين. كنا قد وقفنا معكم مع قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. المؤلف رحمه الله تعالى بعدما ذكر أمثلة للعبادات القولية والفعلية وما كان فيها من الشرك الأكبر والأصغر، الآن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى العبادات القلبية، فذكر أمثلة للعبادات القلبية، فبدأ بهذه العبادة وهي المحبة. والمحبة تعظيما وإجلالا يقوم عليها هذا الدين، فالمؤمنون يحبون الله حب تعظيم وإجلال. هذه المحبة هي التي تبعث على العمل وعلى تحقيق العبودية لله عز وجل، فهذه المحبة يجب أن تكون خالصة لله عز وجل. هناك محبة مع الله، أي يشرك فيها العبد مع حبه لله حب غيره تعظيما وإجلالا، وهذه كما سنعرف إن شاء الله محبة مخرجة من الملة، أن يشرك مع الله غيره في هذه المحبة. وهناك محبة في الله، هذه محبة مأمور بها، محبة الأنبياء والمؤمنين والصالحين. وهناك محبة طبيعية كمحبة الوالدين والأولاد والأقارب، لكن المحبة التي خالصة لله عز وجل هذه محبة التعظيم والإجلال، ثم يبنى عليها العبودية لله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لاحظ، هؤلاء أحبوا مع الله غيره، لم يخلصوا في حبهم لله عز وجل هذه المحبة التعظيمية التي تبنى عليها أنواع العبودية. هؤلاء نص الله عز وجل عنهم وهم أشركوا مع الله في هذه المحبة أنهم يحبونهم كحب الله، فهم يحبون غير الله كحبهم لله، محبة تعظيم وإجلال، والتي يطلق عليها المحبة الخاصة، المحبة الخاصة، ويجب أن يفرد الله عز وجل بها. فهؤلاء يحبون الله ولكنهم يحبون أصنام كحبهم لله، فوقعوا في الشرك. والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لله، فمحبة هؤلاء لله ليست خالصة، لكن محبة المؤمن لله خالصة. ولهذا الله مباشرة قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أنهم أخلصوا لله عز وجل، فحبهم لله خالص، لم يقعوا في الشرك. إذن العبادات القلبية يقع فيها الشرك؟ نعم، يقع في العبادات القلبية الشرك، مثل ما يقع في العبادات القولية والعبادات الفعلية، وذلك بمساواة غير الله بالله في كل هذه الأعمال القلبية والقولية والفعلية. عندما تساوي غير الله بالله فأنت أشركت مع الله غيره. ولهذا ماذا قال المشركون في النار لمعبوديهم؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهم ساووا هؤلاء بالله عز وجل في أصناف من العبادات، سواء كانت قلبية أو عملية قولا أو فعلا، فوقع الشرك. فإذا رفعت مخلوقا تساويته بالله عز وجل فصرفت إليه بعد ذلك نوعا من أنواع العبودية فقد حصل الشرك، لأنك ساويته بغير الله ابتداء ثم صرفت إليه نوعا من أنواع العبودية بعد هذه المساواة. ولهذا قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهم يحبون الله لكنهم يحبون الأنداد مثل حبهم لله. فمباشر الله عز وجل قال والذين آمنوا أشد حبا لله. وقوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن كنتم تقدمون هؤلاء على محبة الله أحب إليكم من الله ورسوله فانتظروا تربصوا انتظروا انتظروا الوعيد انتظروا الوعيد الشديد الذي ينال هؤلاء الكفار في الدنيا قبل الآخرة. ولا شك أن قيام التوحيد حفاظ للدنيا يا أخوان، لن تهلك هذه الدنيا وتنتهي إلا إذا انتهى التوحيد. وجود الشرك فساد للكون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته، فيحصل الفساد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فهذا الفساد للكون في الوقوع في الشرك. ولن تنتهي هذه الدنيا طالما أن هناك موحدين، طائفة قائمة على الحق. فإذا انتهت هذه الطائفة وسلبت أرواح المؤمنين جاء الهلاك العام وانتهت هذه الدنيا. فالتوحيد قيام لهذه الدنيا واستمرار لها، وإلا إذا انتهى هذا التوحيد انتهت هذه الدنيا. والذنوب سبب للعقوبات في هذه الدنيا، لكن التوحيد أشد الذنوب سبب لزوال الدنيا بأسرها، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا كان هؤلاء مقدمون على حب الله، بمعنى أن يحب هؤلاء حبا يقدم شأنهم على طاعة الله وعبودية الله، فتربصوا فانتظروا ماذا يأتي من الوعيد الشديد. ثم وصفهم الله بالفاسقين، الفسق الأكبر، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه أي في الصحيحين. لا يؤمن أحدكم الإيمان الواجب حتى يحقق هذا الأمر. فلا هنا لنفي الكمال الواجب، دائما إذا جاءت لا في النصوص الشرعية فهي تحمل أولا على نفي الوجود، فإن لم يكن نفي الصحة، فإن لم يكن نفي الكمال الواجب. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، هل هذا نفي الوجود؟ هل يوجد أحد يحب غير الله أشد من الله؟ نعم. إذن هذا ليس النفي إيش؟ الوجود. هل هؤلاء لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ينفى عنهم الإيمان الصحيح؟ لا، وإنما هذا نفي الكمال الواجب الذي يجب عليه، الذي يجب عليه. لا يؤمن أحدكم أي لا يتحقق فيها الإيمان الكامل الواجب، فحصل عندهم هذا الخلل والتقصير في إيمانه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان لن تأتي إلا بعد المحبة، لن تحصل هذه الحلاوة إلا إذا حصلت المحبة. فحلاوة الإيمان تتبع تحقيق هذه المحبة تعظيما وإجلالا. فمن لم تتحقق له هذه المحبة تعظيما وإجلالا فإنه سيفقد هذه الحلاوة. ولهذا قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة، الإيمان له طعم، ذاق طعم الإيمان كما في الحديث الصحيح. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهما مما سواه. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فلا يقدم على محبة الله ورسوله أحدا. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. هذه الثلاث هي علامة حصول هذه الحلاوة في الإيمان عند المرء: لا يقدم على محبة الله ورسوله أحدا، يكره يحب المرء لا يحبه إلا لله، ويكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله عز وجل منه. قال في رواية: لا يجد أحد من حلاوة الإيمان حتى إلى آخر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، فقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. هذا الحديث فيه ضعف ولا يثبت من حيث الصناعة الإسنادية، لكن معناه تدل عليه النصوص، وأن الإيمان له طعما: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا أو محمد صلى الله عليه وسلم نبيه. هذا في الصحيح. ويكون الإنسان يحب في الله ويبغض في الله، يوالي في الله ويعادي في الله، هذا من تحقيق هذه المحبة لله عز وجل حبا وتعظيما. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. هذه الأسباب فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بالمودة، وهي خالص المحبة، وسوف تظهر في الآخرة. أولئك الذين يحبون الله حب تعظيم وإجلال، هؤلاء سوف يجدون هذا في الآخرة. وكذلك من يحبون غير الله هذا الحب من التعظيم والإجلال فإنهم سوف يجدون ذلك في الآخرة. وتقطعت بهم هذه الأسباب، هذه المحبة لغير الله لن تنفع، تقطعت بهم. ولهذا يقول الله عز وجل: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، ثم قال: اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. رأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، حبهم لهؤلاء الأنداد لن ينفع. ولهذا فسر ابن عباس رضي الله عنهما الأسباب بالمودة: لن ينفعك إلا تحقيق المحبة الخالصة لله عز وجل حب تعظيم وإجلال. هذا حب الموحدين، هذا حب المؤمنين الذي أشار الله عز وجل إليه: والذين آمنوا أشد حبا لله. لكن هؤلاء حبهم لمعبوديهم سوف يتقطع ولن ينفعهم يوم القيامة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مثالا ونوعا آخر أيضا للعبادات القلبية وهو الخوف. انظر لتلك المحبة، المحبة الخالصة، وهذا الخوف يطلق عليه خوف السر. المحبة الخالصة يجب صرفها لله، وإذا صرفت لغير الله حصل الشرك. وخوف السر يجب صرفه لله، وإذا صرف لغير الله حصل الشرك. واعلم أن الخوف قسمه العلماء إلى ثلاث أقسام. خوف السر هو الذي يتحدث عنه المؤلف في هذا الباب، الخوف الذي قائم على التعظيم والرهبة من ذلك المعبود. فإن كان المعبود هو الله هذا الخوف الذي يحققه أهل التوحيد، وإن كان المعبود غير الله هذا الخوف الذي أشرك به أولئك. خوف السر يخافون هؤلاء مثل ما يخاف المؤمنون الله، ولهذا يخافون الأموات، يخافون من أصحاب القبور، يخافون من هؤلاء أن يحصل إيذاء لهم. وقد يكون هذا في أقصى الأرض وذلك المعبود في الطرف الآخر ويحصل في قلبي هذا الخوف، ولهذا وجود هذا الخوف هو الشرك بعينه، لأنه صرف هذا الخوف لغير الله. فتجد هذا مخبت منيب وجل عند القبر، ما حصل هذا في قلبه إلا عندما خافه الخوف المخرج من الملة. ثم بعد ذلك يصرف أنواع من العبودية بناء على هذا الخوف، ولهذا هذا الخوف هو خوف السر ولا يصرف إلا لله عز وجل. قال الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذا الخوف هو النوع الأول، خوف السر. النوع الثاني الخوف الطبيعي، هذا الخوف الذي ما يسلم منه أحد، أن يخاف من أسد، أن يخاف من أحد فيفر منه ليقتله ونحو ذلك، فخرج منها خائفا يترقب. من هذا؟ موسى، موسى عليه السلام نبي الله عز وجل من أولي العزم من الرسل. هذا خوف طبيعي، أن تفعل الأسباب من خوفك من أحد. الخوف الثالث خوف محرم، وهذا قال أهل العلم إذا خاف من وجبت عليه كلمة الحق، تعينت عليه كلمة الحق، لا يوجد غيره من يقول هذه الكلمة، فيضعف ويجبن ويخاف مما يترتب عليه ضرر في خوف ذلك على الناس، فهنا تعين عليه أن يقول كلمة الحق ولا يخاف، أن الخوف في حقه محرم، الخوف في حقه محرم. قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه، يخوف أولياءه أي يخوفكم بأوليائه. قال قتادة يعظمهم في صدوركم، يعظمهم في صدوركم، يعظم هؤلاء الشياطين أو الطواغيت في صدوركم، فيحصل الخوف منهم، الخوف المخرج من الملة، فيخوفكم بأوليائه. قال تعالى مباشرة فلا تخافوهم، لا تخافوهم، هذا الخوف الذي يحرص عليه الشيطان. الشيطان أول ما يحرص أن يحققه تجاه العبد أن يخرجهم إلى الملة بأي طريقة من الطرق. الهدف الأول عنده هو أن يخرجك من هذا الدين، أن يجعلك كافرا أو مشركا، الكفر الأكبر والشرك الأكبر. فإن لم يستطع انتقل إلى غيره، خطوات الشيطان، لكن الخطوة الأولى هو الخروج من الملة. فهنا يخوفكم بأوليائه، يخوف الشيطان هؤلاء المسلمين وهؤلاء الناس من أولياء الشيطان من الجن أو الطواغيت من الإنس، فيخافهم الناس الخوف الذي يبنى على التعظيم والرهبة، وهو خوف السر مما يخرج الإنسان من الملة. وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، ولم يخش إلا الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فهذا هو حال المؤمنين الموحدين الصادقين، لا يصرفون هذا الخوف لغير الله، هذا الخوف الذي يترتب عليه ما يستحقه الله عز وجل فيصرف لغير الله، هذا لا يقع إلا عند من لم يكن للتوحيد وزن في قلبه. أما أصحاب التوحيد فإنهم يعظمون الله ويرهبون الله ويجلون الله ويخافون الله الخوف العظيم، خوف السر، ويعلمون أن الأمور بيد الله وأنه لن يضرك أحد غير الله ولن ينفعك أحد غير الله. اعلم لو أن الأمة اجتمعوا على أن يضروك بشيء، على أن ينفعوك بشيء، لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. واعلم لو أن الأمة اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. انظر للتوحيد العظيم الذي يغرسه النبي صلى الله عليه وسلم في ابن عباس رضي الله عنه. لو الأمة اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتب الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتب الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا هو التوحيد، هذا التوحيد العظيم في قلوب الموحدين، فإنهم يعلمون علم اليقين بأن الأمر لله من قبل ومن بعد. قال الله تعالى في حال السحرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، لا يمكن أن يضرك أحد إلا بإذن الله، فلما تخاف غيره، لما تخاف غيره هذا الخوف الذي هو خوف تعظيم ورهبة، لماذا يكون في قلبك هذا التعظيم لغير الله عز وجل وهو مخلوق ضعيف؟ عباد أمثالكم لا يستطيعون شيئا. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو ولو اجتمعوا عليه، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه، ضعف الطالب والمطلوب، كلاكما ضعيف، الطالب ضعيف والمطلوب ضعيف، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. كيف تخاف من غير الله هذا الخوف الذي لا يمكن أن يكون مخلوق مثل الله في التصرف في هذا الكون؟ فمن الذي يستحق هذا الخوف؟ هو الله عز وجل. كل هذه الأمور إنما هو ابتلاء من الله، يبتلينا، يختبرنا، هل يحصل ضعف في قلوبنا ويقيننا والطمأنينة في قلوبنا ونفوسنا، أو أننا ممن يعبد الله على حرف، ما أن يرى فتنة وشبهة إلا وينساق خلفه. ولهذا كثيرا ما سنذكر هذا الأمر. كل هذه اختبار وابتلاء للناس في هذه الحياة. ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لن تترك بلا فتنة، لن تترك بلا اختبار في هذه الحياة، يختبرك الله عز وجل. ومن هذا الاختبار هو مثل هذه الأمور التي الناس والعياذ بالله يصرفون الخوف فيها لغير الله، فيعظمون الأموات ويعظمون القبور فيخافونهم كخوف من الله عز وجل، فيحصل الشرك عياذا بالله. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ومن الناس من يقول أنه مؤمن بالله، آمنا بالله، لكن أدنى فتنة، أدنى إيذاء، فإذا أوذي في الله والعياذ بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يعني بدل ما يخاف من عذاب الله والمصير في الدنيا والآخرة، جعل فتنة الناس أولى عنده من السلامة منها من عذاب الله. ولا شك أن السلامة من عذاب الله هو الواجب والأولى والأحرى، أن تثبت على العقيدة، أن تثبت على الدين، أن تثبت على الإيمان، ولو ابتليت ولو فتنت ولو أوذيت، لأن الله قد يقدر عليك هذا الابتلاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قد يقدر الله عز وجل عليك هذا الابتلاء اختبار منه وابتلاء، وأشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. لكن الله من حكمته أنه إذا ابتلاك جعل لك من اليقين والإيمان والطمأنينة ما يعينك، ولن يتركك الله عز وجل، لكن يختبرك. فإذا ثبت رزقت ذلك اليقين وتلك الطمأنينة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا أن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وهذا أيضا لا يثبت في إسناده ضعف، لكنه تدل عليه النصوص في معانيه. فضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، تقدم الناس على الله عز وجل، هذا من ضعف اليقين، ضعف التوحيد، ضعف الإيمان في القلب. ومن كان كذلك فإن الله يوكله إلى الناس، لكن من قدم رضا الله ولو سخط الناس حماه الله وأعانه الله ودافع عنه، لأنه يقدم رضا الله ولو سخط عليه الناس. قال: وأن تحمدهم على رزق الله، إلى آخر الأثر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. الله أكبر، هو اختبار، ابتلاء عظيم للغاية أخوان. وهذه المسائل قليل من يثبت عليها. من يثبت عليها؟ هو من كان توحيده قويا خالصا. أسأل الله عز وجل يجعلنا جميعا من هؤلاء. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، شاءوا أم أبوا، رغم أنوفه يجعل له القبول، لأنه قدم الله على هؤلاء الناس. لكن من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. لا إله إلا الله. قدم رضا الناس ليريد هذه الحظوظ، فلا الحظوظ نالها ولا محبة الله ورضا الله قدمها، خسر هذه والأخرى. لماذا؟ لأنه قدم رضا الناس بسخط الله. هنا الله عز وجل سخط عليه وأسخط عليه الناس. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التوكل. وهذا الباب الثالث من الأعمال القلبية، فالمحبة الخالصة وخوف السر والتوكل المطلق. التوكل المطلق هو الذي يجب أن يصرف لله عز وجل، ولهذا يطلق أهل العلم عليها هذه المعاني: محبة خالصة وخوف السر والتوكل المطلق الذي يقوم أيضا على تعظيم الله وإجلال الله ومعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وأن الله عز وجل بيده الأمور وله الأمر من قبل ومن بعد، وأن هذا الكون كله تحت تدبيره، هو المدبر لهذا الكون، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وأن هذا الكون كله كون قاصر ضعيف عاجز لا حيلة له، كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن شيء معه، ثم خلق الله عز وجل هذه المخلوقات. أول ما خلق العرش، الرحمن على العرش استوى، كل ما سوى الله مخلوق، لا ثمة في الكون إلا خالق ومخلوق، الخالق هو الله وما سوى مخلوق، والمخلوق ضعيف عاجز ممكن الوجود، الله عز وجل قوي قادر واجب الوجود، ولهذا التوكل عليه توكل واجب، توكل عظيم، لأنك تتوكل على العظيم، تتوكل على من بيده مقاليد الأمور، من قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه، من الكون كله خاضع له. ولهذا من كان لله أعرف كان منه أخوف، فيخافه ويحبه ويتوكل عليه، ويعلم أن الأمر أمره والقدر قدره والكون كونه، ألا له الخلق والأمر. قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا التوكل توكل العبادة، هذا التوكل إذا صرف لغير الله حصل الشرك الأكبر، إذا صرف لغير الله التوكل القائم على التعظيم لله عز وجل والمعرفة لله عز وجل بأسمائه وصفاته وقدرته وتدبيره لهذا الكون، فلا يتوكل على غير الله في أمور لا يقدر عليها إلا الله، فإن صرف هذا التوكل لغير الله حصل الشرك الأكبر. يتوكل على معبوده بأن يرزقه، بأن يغيثه، بأن ينزل له الخيرات، بأن يرزقه الأولاد، هذا التوكل في أمر لا يقدر عليه إلا الله، هذا المخرج من الملة عياذا بالله. قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل هو إخلاص وصدق الاعتماد على الله عز وجل في جلبي محبوب أو دفع مكروه، مع فعل الأسباب، مع فعل الأسباب، فإن فعل الأسباب لا ينافي التوكل على الله عز وجل. فالتوكل على الله والصدق والإخلاص في الاعتماد على الله مع فعل الأسباب. وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هؤلاء المؤمنون هم الذين يتوكلون على الله عز وجل، لأن ذكر الله يحصل فيه الخوف والوجل، ولن يكون التوكل إلا مع هذه المعاني. الذي لا يحصل منه هذا الخوف وهذا الوجل وهذا التعظيم فإنه قد يضعف في باب التوكل. كلا إن معي ربي سيهدين. انظر للتوكل العظيم، البحر من أمامه والعدو من خلفه، فرعون الطاغية وهو متوكل على الله ومعتمد على الله، فلن يتركه الله عز وجل. هذا الصدق في التوكل على الله، فإن الله عز وجل يدافع عن هؤلاء المؤمنين. إنما المؤمنون، وهذا الإيمان المطلق، ليس مطلق الإيمان. مطلق الإيمان يكون مع الفساق، من يقع في الكبائر والعياذ بالله عنده إيمان، عنده توحيد. لكن الإيمان المطلق، الإيمان العظيم الكامل، هذا لا يكون لهؤلاء، وإنما لمن حافظ على الفرائض واجتنب الكبائر وتقرب لله عز وجل في تحقيق هذا التوحيد وهذه العبودية. وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني يا أيها النبي كافيك الله وكافي من اتبعك. فالله جل يكفيك ويكفي أتباعك من المؤمنين، خلاص حسبك الله. فمن تخاف؟ ممن تخاف ومن ترجو؟ والله حسبك، حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام في النار فأنجاه الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين اجتمع على الناس فأنقذه وأنجاه الله. حسبنا الله، كافينا الله، الحسب والكافي، كافينا الله ونعم بالله ونعم الوكيل. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني فهو ايش؟ كافيه. فالله عجل يكفي هؤلاء الأولياء. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة الله وفضل لم يمسسهم سوء. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم وقالها إبراهيم وهما إمام الموحدين، فيكفيهم الله عز وجل. وهذا من عظم التوكل في هذه القلوب المؤمنة المطمئنة من رسل الله عز وجل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا يزال الحديث عن الأمور القلبية، فهنا نحن بين أمرين، إما أن نأمن مكر الله أو نيأس من روح الله، وكلا الأمرين ضلال وبعد عن الحق وبعد عن الجادة. وهذا هو التوازن يا إخوان العجيب في ديننا، التوازن بين الأمن من مكر الله، ما نأمن مكر الله ونخاف. وأنت موجود حي في هذه الحياة تخشى على نفسك. إبراهيم إمام الموحدين دعا الله ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إبراهيم يخاف أن يعبد الأصنام. إمام الموحدين، نعم هذه الحياة لا أمان لها إلى أن تخرج روحك من جسدك، فلا تأمن من مكر الله. ولهذا جاء عن أبي بكر لو كانت رجل في الجنة ورجل أخرى في الجنة ما آمن مكر الله. فالإنسان في هذه الحياة لا يأمن هذا الأمر بحيث يخلد إلى عمله ويطمئن، وفي المقابل لا ييأس من روح الله، لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إنما يحسن الظن بالله عز وجل، فيجمع الإنسان بين هذا وهذا. هذا التوازن، هذا التوازن العظيم الذي لن تجده إلا عند أهل السنة والجماعة. توازن بين الأمن مكر الله واليأس من روح الله، توازن بين الرجاء والخوف. يسير بهذين الجناحين في هذه الدنيا، يرجو ما عند الله ويخاف مما عند الله. ما عند الله. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هم يعملون، يقدمون، يسارعون في الخيرات، ويدعون الله رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. هذا حال من يجمع دائما ويتوازن بين الأمور في كل شيء، توازن عجيب. لن تجد هذا التوازن إلا عند أهل السنة والجماعة. توازن في العقيدة، باب العقيدة باب طويل، فتجد أهل السنة فيهم توازن كبير عظيم. الأسماء والصفات من الطوائف من غلا وقال نحن لا نعرف من هذه الأسماء والصفات إلا ما نشاهده، فالله وجهه مثل وجه المخلوق، ويده مثل يد المخلوق. قابلهم طائفة قالوا أعوذ بالله، ننزه الله، كيف يد الله مثل يد المخلوق وجه الله؟ والله يقول فلا تضرب الله الأمثال، ليس كمثله شيء. فعطلوا الله، قالوا الله ليس له وجه، الله ليس له يد، الله ليس له قدم، الله ليس له عين، الله ليس له حكمة، الله ليس له علو. لماذا؟ قالوا حتى لا نمثل الله. فأرادوا أن ينزه الله فوقعوا في تعطيل الله عن كماله في الأسماء والصفات. لكن أهل السنة والجماعة أهل التوازن، أهل التوازن، نؤمن أن لله وجه، وأن لله يد، وأن لله حكمة، وأن لله قدرة، وأن لله علوا، لكن ما نمثل هذا بالمخلوق. ننزه الله بس بدون تعطيل، ونثبت لله ولكن بدون تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. هذا التوازن أين تجده؟ عند أهل السنة. ما تجد هذا التوازن إلا عند أهل السنة. عجيب، رسوخ يا أخوان في العلم، توازن في الإيمان. الإيمان، جاء الطائفة الجبرية قالت العبد مجبور على فعله، خلاص الله خلق كل شيء، ما له اختيار في فعله. قابلتهم طائفة القدرية المعتزلة قالت العبد مستقل بفعله، هو الذي يوجد فعله. قالت أهل السنة والجماعة العبد هو الذي يقوم بهذه الأعمال، هو الذي يفعل هذا الفعل، وهو الذي يقول هذا القول، لكن الله عز وجل هو الذي خلقه وخلق فعله وخلق قوله. فتسند أعمال العبد إلى العبد فعلا وإلى الله خلقا، وهذا سر الله، وهذا سر الله. لكن هذا التوازن أين تجده؟ عند أهل السنة والجماعة. توازن عجيب يا أخوان. الله يخاطبنا عن بعض الناس في هذه الحياة أهمتهم أنفسهم، وبعض الناس نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لاحظ، هذا أهمته نفسه، لا هم عنده إلا هذا الجسد، الهدف عنده هذه الحياة. وآخر نسي نفسه، وأشد النسيان أن تنسى نفسك من حظ الآخر، ثم بعد ذلك من حظ الدنيا. إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزوارك عليك حقا. لكن أهل السنة دائما أهل التوفيق، أهل التوازن، ما ينسون أنفسهم من الآخرة والاهتمام بالآخرة ومن نصيبهم من الدنيا، ولا ينغمسون في شهواتها. أهمتهم أنفسهم، حظهم من هذه الدنيا فقط هذا الجسد، في النفقة والبذل، في توازن. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسوبا. هكذا التوازن يا أخوان دائما سبحان الله هو الحق. ولهذا الله يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذه الأمة وسط بين الأمم، وأهل السنة وسط بين الفرق. ولهذا المسلمون وسط بين أهل الملل، وأهل السنة وسط بين أهل النحل أي الفرق. فالمسلمون وسط بين غلو اليهود وبين تفريط جفاء النصارى في الطهارة وفي غير ذلك، وأهل السنة وسط بين الفرق كما أشرت. وهذه الآية موجودة في وسط سورة البقرة، يعني سبحان الله هذا قد يكون من الإعجاز العددي. هذه الآية رقم 143 والبقرة 286. فالمقصود يا إخوان توازن في هذا الباب، فلا تأمن مكر الله، إياك أن تتكئ على عملك مهما كان عملك. نعم أنت تحسن الظن بالله وترجو الله، لكن ما تأمن المكر، وفي المقابل ما يأتيك اليأس والقنوط فتقعد عن العمل. يعني اليأس والقنوط يقعد الإنسان عن العمل، عندما ييأس يأتيه إحباط وقعود عن العمل، فيعيش الإنسان في توازن عجيب في هذه الحياة. أفأمنوا مكر الله؟ صفة المكر هذه من صفات المقابلة. يعني متى يتصف الله بالمكر؟ في من يمكر، يمكرون ويمكر الله. والصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صفات كمال مطلق، وهذه صفات الله عز وجل، كمال لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، الحياة والعلم والقدرة والعلو، وصفات كمال من وجه ونقص من وجه، يتصف الله بها في حال الكمال. متى تكون المكر، صفة المكر والخداع والكيد، متى تكون صفة كمال؟ في مقابل من يتصف بذلك، يخادعون الله وهو خادع، يمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ففي مقابل من يتصف بذلك تكون هذه الصفة كمالا ليست ابتداء. والقسم الثالث صفة نقص مطلقا، وهذه لا يتصف الله عجل بها إطلاقا، من الموت والعجز والخيانة. ولهذا الله قال إن يريدوا إيش؟ ها؟ أول الآية إيش؟ يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. ماذا قال؟ فأمكن منهم، ما قال فخانهم. ولهذا العامة يخطون عندما يقولون يعني خون من خانك. لا يا أخي، لا تخون من خانك. الخيانة صفة ذم مطلقا، لأنها الأمانة، لأنها الخيانة في مقام الائتمان. أنت الآن في مقام الائتمان، الناس تأتمنك فتغدر، هذه ليست من الصفات التي تمدح إطلاقا، صفة ذم مطلقا. ولهذا الله هنا شوف ما قال مثل يمكرون ويمكر الله، يخادع الله وخادعهم، لا، قال إن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ما قال فخانوا، لأن الخيانة من صفات الذم مطلقا. إذن صفات الذم المطلقة هذه لا يتصف الله عز وجل بها إطلاقا. وصفات الكمال من وجه والنقص من وجه يتصف الله بها في حال الكمال. وصفات الكمال المطلق هي صفات الله عز وجل. قال الحسن البصري: من وسع عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. أحيانا الله عز وجل قد يعطيك من صحة ومن مال وسعة رزق وعافية وزوجة وبيت ونعمة، هذه تقابل بماذا؟ بالغفلة. للأسف الشديد بعض الناس يرزق نعمة مولود ثم تجده يتشاغل بهذا المولود عن الصلاة، ربما تضيع صلاتان ثلاث صلوات وهو بحجة أنه مشغول. هذه نعمة أعطاكها الله عز وجل، تقابلها بماذا؟ بالشكر، بالطاعة، ما تغفل عن الطاعة. ولهذا هذه النعم عندما تأتيك انتبه أن تكون استدراجا. ومتى تكون استدراجا؟ إذا كانت تزيدك غفلة، تزيدك هذه النعم بعدا عن الله، تضيع الصلوات، تضيع الحقوق، والله أجل يعطيك. ولهذا هنا كلام الحسن كلام عظيم ودقيق، من وسع عليه فلم يرى أنه ينكر به فلا رأي له، يعني احذر أن يكون هذا. ولهذا كلما شكرت الله كلما زادك الله، لئن شكرتم لأزيدنكم. وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، هؤلاء هم الذين يقنطون من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما، يكون في سيارة أحد ساد على أحد، ننتبه الشباب في المواقف. وعن ابن عباس رضي الله شوف السيارة ساد على أحد، وننتبه رجاء عن الشباب في كل يوم كل موقف نحذر من أن نسد بسياراتنا على أحد، لا نريد أن يغضب علينا أحد بسبب تصرفاتنا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. ابن عباس رضي الله عنهما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر، وأعظم الكبائر وهي مخرجة من الملة الشرك بالله، لكن اليأس من روح الله والأمن من مكر الله لا يخرج من الملة. قال وعن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. قال ابن كثير هو صحيح إليه بلا شك، يعني الإسناد هذا صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. كل هذه الأبواب تتعلق بالتوحيد من باب تعظيم الله عز وجل، من باب تعظيم. وعلقم من كبار التابعين، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يتحقق فيه شروط الصحابة، من آمن بأن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، أو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يؤمن بأن هذه أقدار الله عز وجل، يهدي قلبه من الطمأنينة في هذه الأقدار، ولا يحصل عنده مخالفة من هذا الباب. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. شوف ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. رجوع الناس خير ولا مو خير؟ خير، وإن كان الذي حصل شر من فساد العقوبة. ولهذا قضاء الله كله خير، قدر الله كله خير، أفعال الله كلها خير، لكن ما يحصل من شرور في المفعولات في المقدورات. والقضاء صفة الله عز وجل، والمقضي هذا من صنعة الإنسان، فقضاءه صفة به قامت، وما المقضي إلا صنعة إنسان. قال في صحيح مسلم والناس أمام المقدور وأمام ما يحصل عليهم من أقدار، إما أن يحصل عندهم الجزع وهذا محرم، والصبر وهذا واجب على المرء، والرضا هذا مستحب، درجة الرضا درجة عظيمة ولن يبلغنا إليها أي أحد، لكن الصبر هذه درجة لا بد منها، هذا يقدر الله. والصبر عند المصيبة ينقلب إلى سعادة عظيمة وخير عظيم، لكن متى؟ عند الصدمة الأولى. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة التي فقدت وليدها وقالت إليك عني، أراد أن يهدي أن يسقط إليك عني ما عرفته، ثم لما عرفته ذهبت إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولهذا إذا جاءت نزلت إنسان نازلة مصيبة وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي هذا واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله وأخلفه خيرا. لكن متى؟ تلك اللحظة. بعد ذلك الكل سوف يسترجع، كما قال بعض السلف نسلوك سلو النهاية، ننسى. فالمصيبة في أول لحظة قوية، ثم بعد ذلك الحياة هكذا يحصل نسيان لها شيء فشيء. فالصبر عند الصدمة الأولى. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إثنتان في الناس هما بهما كفر، هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة عن الميت. والمقصود كفر دون إيش؟ دون كفر، أي ليس الكفر الأكبر. وتكلمنا عن هذين في درس سابق، النياحة والطعن الإنسان. الصبر من المنازل يا إخوان العظيمة للغاية. فإذا وفق العبد لهذه المنزلة فقد وفق لخير عظيم للغاية. ولهذا من قصة سنقول الصبر لي، هذا عند مسلم في صحيح. وفي الصحيحين يقول ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، ما أعطي أحد عطاء، انظر للفضل العظيم. ولهذا الصبر عظيم للغاية. قال عمر بن الخطاب وجدنا خير عيشنا بالصبر. وعلي بن أبي طالب يقول إنما الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. وربنا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من المعطي؟ من المكرم؟ الكريم. ويقول بغير حساب. كم سيكون هذا الأجر؟ ربما حتى خيال ما نستطيع أن نتخيله، ما لا خطر على قلب بشر. إذا كان الكريم المعطي العشرة حسنة بعشر أضعاف إلى 700 ضعف يكون بغير حساب، فلا شك أن هذا أجر عظيم للغاية للصابرين الذين يصبرون ويكون الإيمان في قلوبهم متحققا. ولو معلم مسعود رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية ندب الميت. فهذا كله تنافي الصبر، هذا مناسبة ذكرها في هذا الباب. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. يعني هذا العبد إذا عنده ذنوب وسوف يموت على هذه الذنوب، لا شك أن الخير له أن الله يعجل له تطهيره من هذه الذنوب في الدنيا، وإذا تاب تاب عليه الله عز وجل، ولا شك أن هذا خير ويسر من العقوبة. لكن أن يموت على الذنوب، الخير له أن يطهر، أن يطهر وينقى بقدر ما تأتيه من هذه العقوبة في الدنيا، بقدر ما يتطهر وينقى يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وأشرنا إلى هذه المسألة أن الله عز وجل يبتلي العبد ويعينه. أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثلة. ولهذا الله من حكمته أن لا يجعل الابتلاء على من كان ضعيف الإيمان مثل الابتلاء على من هو أعلى. لاحظ أشد الأنبياء أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثلة. هذا من رحمة الله عز وجل، لأن الأنبياء عندهم من اليقين والطمأنينة ما يعينهم على الثبات والصبر على هذا الابتلاء. وهكذا، وهذه من حكمة الله عز وجل أن لا يبتلي العبد الابتلاء الذي لا يطيقه. من هنا كان أشد الأنبياء أشد الناس ابتلاء من كان أعلى في المنزلة الذي عنده ما يعينه على الثبات والصبر على هذا الابتلاء. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. والرياء أيضا من الأعمال القلبية لكنه من الشرك الأصغر، وهذا لا شك من التناسب والتناسق الجميل بين الأبواب. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه إلى آخر الآيات. الرياء مشتق من الرؤية، أي إظهار العبادة لرؤية الناس له والعياذ بالله. وهذا كما مر علينا في الأبواب الأولى، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث حسن الحظ حجر في بلوغ المرام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر والرياء. أخوف ما أخاف على من؟ على الصحابة رضي الله عنهم. لاحظ الصحابة أهل الإيمان وأهل التقوى عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغيرهم من باب أولى. فاحذر، احذر من الرياء، أن تظهر شيئا من بعض العبادات لكي يعرف ذلك ويرى ذلك الناس. والإنسان يكون حكيما، فبعض الأعمال إظهارها من غير قصد ولا بد من ذلك فيه دعوة وفيه نفع، لكن بعض الأعمال فالواجب والأولى في المرء أن يحذر من إظهار شيء منها وتكون سببا للرياء، ويكون إنسان حكيما في هذه الأمور، ويراقب الله عز وجل. دائما راقب الله. من الناس؟ من الناس؟ لا احتقار لهم والعياذ بالله، لكن من هؤلاء الناس؟ ضعاف، عاجزون، قاصرون، يعني ماذا ترجو من الناس؟ مهما بلغ هذا المرء، مهما بلغ، ملك، رئيس، وزير كبير، يبقى مخلوق ضعيف، عاجز، قاصر. ولهذا استحضر عظمة الله، فبالتالي تبتعد عن أي شيء تصرفه لغير الله. جاهد نفسك. الله، لاحظ، الله أكبر، أكبر من كل شيء، أكبر من أن تصرف شيء لغيره، أكبر من أن ترائي غيره، أكبر من أن تفعل شيء. طب الله أكبر من هذا كله، هو الذي يستحق أن تراقبه وتتوجه له. ولهذا كلما كنت معظما لله، مستحضرا عظمة الله، مراقبا لعزل، كلما ابتعدت بإذن الله عن هذا الرياء. قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصب. أحسن العمل أخلصه وأصب، ما كان خالصا لله صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا، أي عمل، لاحظ، عملا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، أي عمل يدخل في هذا الباب، أي عمل، من عمله وأشرك فيه مع الله، يقول الله عز وجل: تركته وشركه. الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن أوصاف الطيب أن يكون خالصا لله عز وجل. فالتوحيد هو أطيب الطيبات، والشرك هو أخبث الخبائث. والرياء المحض والعياذ بالله، هذا رياء المنافقين، هذا الرياء المحض الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا الرياء الأكبر. والنفاق الأكبر، نسأل الله سبحانه وتعالى. لكن الحديث هنا عن الرياء الأصغر، الرياء الذي لا يخرج من الملة، فإن كان وقع في العمل من أوله فالعمل هذا محبط ما يقبله الله عز وجل، وإن كان وقع أثناء العمل ناهد العبد نفسه على أن يصرفه، فإن استمر أحبط هذا العمل وما كان أوله خالصا يؤجر عليه. فإذا جاء الرياء في أثناء العمل جاهد نفسك، جاهد نفسك على استحضار عظمة الله وأن هذا المخلوق ضعيف مهما كان مهما كان، فالله أكبر دائما، الله أكبر حتى في الصلاة، وأنت تركع وأنت تقوم وأنت تسجد، ما تسجد وتركع إلا تقول الله أكبر، هذا يجعل سبحان الله النفس متعلقة بالله عز وجل. أنت أمام الله، أنت أمام من هو أكبر من كل شيء، ليس فقط الكبير، لأن الكبير قد يوجد من هو أكبر منه، لا، الأكبر لا أكبر منه ولا أعظم منه ولا أجل منه ولا أعلى منه، ولهذا هو الذي يستحق أن تصرف له هذا العمل ولا ترائي معه غيره. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. هذا مثل حديث السابق: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر هو الرياء، وهنا أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. شوف المسيح الدجال الذي ما وجد نبي إلا حذر منه لشدة فتنته، الرياء أشد من المسيح الدجال من جهة وقوعه، من جهة خطورته وكثرة وقوعه، فتكون الفتنة فيه والوقوع فيه أكثر. ولهذا يجاهد الإنسان نفسه دائما يا أخوان، يجاهد نفسه في استحضار عظمة الله عز وجل وأن الله عجل يراه وأن الله مطلع عليه وأن الله هو اللي بيده الأمور كلها. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الرياء في أحد الأعمال انتقل إلى الباب الذي يكون في كل العمل، إرادة الدنيا بعمل الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. الرياء كان إرادة شيء واحد، عمل أنت صرفته لرؤية رجل من يراك، لكن هذا الباب مناسب بعد الباب السابق لأن فيه صرفا للأعمال كلها، وهذا لا يكون يا أخوان، هذه الإرادة الكاملة للدنيا لا تكون إلا مع الكفر، لا تكون إلا مع الكفر. ما يحصل عند أهل التوحيد أن تصرف وهذه الإرادة كاملة للدنيا، هذا ما يكون إلا مع الكفر. قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. الموحدون المؤمنون الصادقون هم الذين يريدون الله وثواب الله، يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فيصف الله هؤلاء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبة بما عند الله ورهبة بما عند الله. إذن هذا القسم الأول من الناس وهم الموحدون الذين يريدون الله وثوابه. القسم الثاني والعياذ بالله وهم من لا يريد الله ولا يريد ثوابه، وإنما يريد الدنيا فقط، وهذا الباب المقصود به هؤلاء، يصرف إرادته الكاملة للدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة إلى آخر الآيات. لاحظ من أراد العاجلة من أراد الدنيا فله الدنيا يأخذ الدنيا. الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. لاحظ قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. لا قال خالصة بالدنيا لا هي لهم أي مباح لهم. الكفار لا يحاسبون في الدنيا الله سكت قال للذين آمنوا في الحياة الدنيا يعني قد يأخذها غيره لكن الآخرة خالصة يوم القيامة. الآخرة لا يمكن يتمتع بها كافر ليس لهم مصير إلا النار لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم بخارجين من النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به أمر للكافر والمشرك إخوان انتهى قضي. هذا فقد ضل ضلالا بعيدا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. حرم الله عليه الجنة خلاص. فهؤلاء هم الذين يريدون غير الله ولا ينظرون إلى ثواب الله لا حظ لهم وهم لهم في الآخر. القسم الثالث وهم أئمة الصوفية الذين يريدون الله ولا يريدون ثوابه. يقول نحن نريد الله نحن نحب الله فقط ما نريد الثواب ما يهمنا الثواب. هؤلاء لا شك وقعوا في الضلال. أهم أعظم من الأنبياء الذين يسارعون في الخيرات ويدعون الله رغبا ورهبا الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. إذن الناس انقسموا في هذا الأمر إلى ثلاثة أقسام. قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة أن أعطي رضي وإن لم يعط سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. هذا لا تعنيه الدنيا بشيء ينظر إلى الله عز وجل. وضع في الساقة كان في الساقة وضع في الحراسة كان في الحراسة هذا الباب في رضا الله في طاعة الله لا يهم بعد ذلك شيء. بخلاف والعياذ بالله من كان عبدا للدينار والدرهم عبدا للخميصة عبدا لهذه الدنيا إن أعطي رضي وإلا بيعطي صخر. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش يعني إذا أصابته مثل هذه الأشواك مثل فلا ذهب هذا الداء منه. فهؤلاء بحسب تقسيم الناس فمن الناس من يريد الله وثوابه ولا تعنيه الدنيا بشيء ولا يهمه إن جاءت الدنيا فهذا ما قدر الله له وإن لم تأتي فطاعة الله ورضا الله. ولها تجد الصحابة منهم هؤلاء ومنهم هؤلاء منهم من كانوا أغنياء ومنهم من كانوا فقراء. المهم هو طاعة الله ورضا الله والتعلق بالله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمالنا. جزاكم الله خيرا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم.